إلى من تمسكت بهدي ربها ومنهاجه، إلى الفتاة الملتزمة بتعاليم دينها. أهدي هذه الأنشودة. أحار فيها وأسأل البدر أم هي أجمل، أحار فيها وأسأل البدر أم هي أجمل. الحسن يخجل منها، الحسن يخجل منها، الحسن يخجل منها ويستحي حين تخجل. وأقبلت تتهادى كأنها الغصن أقبال، وأقبلت تتهادى كأنها الغصن أقبال، كأنها حين بانا، كأنها حين بانا حورية تتدلى. أحار فيها وأسأل البدر أم هي أجمل، أحار فيها وأسأل البدر أم هي أجمل. الحسن يخجل منها، الحسن يخجل منها، الحسن يخجل منها ويستحي حين تخجل. والورد في راحتيها من حسنها كاد يذبل، والورد في راحتيها من حسنها كاد يذبل. ألا ترى السحر فيها، ألا ترى السحر فيها، ألا ترى السحر فيها من سحرها يتطافى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. وللحياء حياء فيها وللطهر منهل، وللحياء حياء فيها وللطهر منهل. كريمة الأصل ليست، كريمة الأصل ليست، أخلاقها تتحول. أحار فيها وأسأل البدر أم هي أجمل، أحار فيها وأسأل البدر أم هي أجمل. الحسن يخجل منها، الحسن يخجل منها، الحسن يخجل منها ويستحي حين تخجل. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله.